السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب المناسك، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتاب التحقيق والإيضاح في توضيح مناسك الحج والعمرة، قال: وإن خاف المحرم وألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائف من عدو ونحوه، واستحب لو أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الحديث متفق عليه. قال: فائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له تحلل ولا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسمى الاشتراط عند الإحرام، ومن العلماء من يرى أنه ينبغي الإنسان أن يشترط دائما، لأن الإنسان لا يحيط بما قد يقدره الله ما لم يكن بالحسبان، وذلك لا يضر كونه يشترط، فليس في ذلك ضرر. لكن السبب لشرعيته هو ما ذكره من الحديث، وأن هذه المرأة لما أرادت أن تحج وتجد نفسها تحس ببعض المرض وتخاف أن يزيد عليها، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحرم وأن تشترط، يعني تستثني، تقول: إن حبسني حابس، يعني حصل لي ما يمنعني من إكمال النسك، فإني أحل ولا شيء علي. فإن حبس المحابس فمحلي حيث حبستني. فهذا يتأكد شرعيته إذا كان الإنسان يتوقع أن يحدث له شيء يمنعه. وأما إذا لم يتوقع شيء فلو اشترط فلا بأس، وإذا لم يشترط فلا بأس أيضا. والفائدة أنه إذا حصل له مانع حل وليس عليه شيء، لا فدية ولا غيرها. أما إذا لم يشترط ثم حصل له ما يوجب رجوعه وعجزه عن أداء النسك فيكون محصراً، ويلزمه أن يذبح هديا قبل أن يحل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حبسته قريش ومنعته من دخول مكة في عمرته الأولى في سنة 6 من الهجرة، لما كان بالحديبية، فإن المشركين منعوه وأصحابه

ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الحديث متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. هذا الباب أو هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله المحظورات، يعني المحرمات على المحرم إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة، تحرم عليه أشياء يجب أن يتجنبها. منها بالنسبة للرجل تغطية رأسه ولبس المخيط، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها وجوبا وتلبس المخيط أيضا، لأن ذلك ستر لها وواجب عليها. إنما على المرأة مقابل ذلك ألا تلبس القفازين على اليدين، وألا تغطي وجهها بالنقاب الثابت، وإنما إذا احتاجت إلى الحجاب عن الرجال إذا قربوا منها فإنها تسبل خمارها من رأسها على وجهها على صدرها، يعني تجعل لها خمارا فيه زيادة من أجل تضفيه على وجهها ثم على صدرها حتى يبعد الرجال عنها، كما سمعنا الحديث من أم المؤمنين رضي الله عنها حينما حجت أمهات المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني تعدوا وأبعدوا عنا كشفنا. إذن إحرام الرجل برأسه فلا يجوز أن يغطيه، وإحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه إلا لحاجة. أما المسعى والمطاف معروف أن الرجال والنساء سواء، لا بد أن تغطي وجهها وتستر يديها بثيابها فلا تلبس القفازين، وأما ما عدا ذلك فإنها تلبس شراب، تلبس ثيابا سابغة طويلة ساترة متينة واسعة لا تكون فاتنة أو مفتونة، تلبس ثيابا عادية ليس فيها شيء من ثياب الزينة والفتنة. أما الطيب فإنه محرم على الرجال والنساء إذا عقدوا الإحرام ولبوا بذلك، وكذلك أخذ شيء من الأظافر والشعر بعد الإحرام كذلك لا يحل أن تأخذ من شعرك أو من ظفرك شيء وقد أحرمت. وقد ذكرنا أن الإنسان قبل أن يحرم يتفقد نفسه، إن كان في حاجة إلى إزالة شعر أو ظفر فإنه يزيله قبل الإحرام، يعني الشعر الذي يجوز له إزالته. أما ما تعوده بعض الناس إما لجهل أو عناد في حلق اللحية فهذا محرم سواء محرم أو غير محرم. وأما إذا فعل الإنسان شيئا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، من حين ما يعلم ويتذكر يترك هذا الشيء الذي فعله ويستغفر ربه ويلبي ولا شيء عليه. أما إن كان قد تعمد فعل ذلك فعليه الفدية، والفدية يخير الإنسان بين أن يذبح شاة بمكة ويتصدق بها، أو يطعم 6 مساكين من فقراء مكة، أو يصوم 3 أيام في أي مكان. هذا لو فعل شيء من هذه المحظورات التي ذكرناها، أخذ الشعر أو الظفر أو تغطية الرجل رأسه أو لبس المخيط أو مس الطيب، وكذلك المرأة لو غطت وجهها بدون حاجة أو لبست القفازين. وأما بقية المحظورات كقتل الصيد، هذا للمحرم سواء ذكر أو أنثى، فلا يحل لإنسان أن ينفر الصيد أو يقتله يساعد على قتله من طائر أو حيوان أو غيره. إذا كنت محرم تجنب هذه الأشياء سواء في البر أو في مكة. صيد مكة يحرم على المحرم وغير المحرم، وعلى من قتل شيئا من الصيد فعليه أن يسأل العلماء ليخبروه بما يجب عليه من الفدية، لأن الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم. وأما مباشرة الرجل لزوجته بقبلة أو مس ومداعبة ونحو ذلك، فإن أنزل فعليه أن يذبح بعيرا ويتصدق به، وأما إذا لم ينزل فعليه أن يتوب إلى ربه، وعليه أن يتجنب التحدث في شؤون الفراش لئلا يستدرج به الشيطان إلى ما يفسد حجه وحج زوجته. والله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو ما يكون بين الزوجين من شؤون الفراش. إذا أحرمت عليك أن تنسى هذه الأشياء ولا تأتي لك على بال لئلا تفسد عمرتك أو يفسد حجك. وأما عقد النكاح كذلك، فالمحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا حتى يخطب ولا يكون شاهدا بذلك، فلو عقد نكاح لمحرم فهو فاسد، يعني يبطل، وعليهم أن يعيدوه بعد الحل، يعني بعد أن ينتهوا من الإحرام. وأما الجماع فهذا أمره أكبر وأعظم، فلو جامع الإنسان زوجته قبل أن يحلوا، قبل عرفة أو في عرفة، فهذا يترتب عليه أمور كبيرة. أولا الحج يبطل، والثاني أنه يجب أن يتموه ولو كان باطلا، ما يقول ما دام بطل إذا أرجع إلى أهلي، لا، يجب أن يتمه كاملا. والثالث أنه يجب أن يذبح بعيرا ويتصدق به، والمرأة كذلك ما دامت مطاوعة له ولم تعارضه ولم تمتنع منه. والرابع أنه يجب عليهم أن يحجوا سنة بالعام المقبل جبرانا لهذا الحج. هذا لو حصل جماع قبل أن يتحللوا. فعلى كل من كان عنده زوجة وهما في الحج سواء أن يتجنبوا التحدث بشؤون الفراش حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه. فالإنسان إذا حج أو اعتمر عليه أن يتحمل ويتجلد، يكون عنده قوة وجلادة وصبر، ما يكون ضعيف، الإرادة تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه فيفسد عليه إحرامه. لا يناموا في الفراش سواء لئلا يستدرج بهم الشيطان، فليكن الإنسان على علم وعلى حذر من هذه الأمور، لأنها ليست بالأمر الهينة، وربما يكون قضى الحج مرة ثانية صعب عليهم، ولا بد أن يقضوه حتى ولو كان الحج نفلا. النوافل كلها في العبادات لو بطلت ما وجب عليك أن تعيدها، أما الحج والعمرة لا، لو كان نفل إذا أبطلته يجب أن تقضيه ويجب أن تمضيه، يعني تتمه ولو كان باطل، فالأمر ليس بالهين. إذن من كان عنده زوجة فليأخذ حذره، لا تدور في نفوسهم هذه الأشياء حتى لا يبطلوا حجهم وعمرتهم ويتحملوا المشاق مع الإثم. هذه محظورات الإحرام، يعني المحرمات. المحظور هو المحرم الممنوع، وهذه بينها القرآن والسنة. وعلى من حدث له شيء وجهل حكمه فليسأل في الحال، لا يترك الأمر حتى يفوت الأوان ثم بعد ذلك يذهب ويستفتي. حدث لك شيء أو شككت في شيء، اسأل في الحال حتى تجد الجواب الذي تستدرك به إن شاء الله ما قد يحصل. الجاهل والناسي قد يعذر في بعض الأشياء، ولكن الواجب أن المسلم يتفقه بدينه ويسأل عن ما يجب عليه في نسكه حتى يكون حجه وعمله على بصيرة. لا تأتي قد تحملت المشاق والنفقات ثم تبطل حجك بساعة واحدة وتحمل نفسك أمورا أخرى. كن على علم وعلى حذر وعلى بصيرة. أي أمر شككت به وجهلت حكمه اسأل عنه في الحال، وأي خطأ تحملته فعلته اسأل عن حكمه في الحال. المشاعر ومكة والمدينة مليئة ولله الحمد بطلبة العلم والعلماء الذين يمكن أن يفتوك إذا سألتهم، ولا يمنعك الحياء أو الكبرياء أو ادعاء المعرفة، لا يمنعك ذلك عن السؤال والتثبت. ولا تقل يقولون الناس أو ظننت أو حسبت ثم تعمل على جهل، لا، اعمل على بصيرة حتى يكون إن شاء الله حجك مبرور وسعيك مشكور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. قال: فإذا وصل المحرم إلى مكة

فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فانشق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. واستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبل وقال الله أكبر، فلم يتيسر استلامه وتقبيل وأشار إليه كلما حاذاه وكبر. قال ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أرويقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، ولم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الكلام فيه بيان كيفية الطواف، ولعلنا تعرضنا لهذا في درسنا البارحة، فهذا تعقيب، لأن المؤلف رحمه الله ذكره الآن من أجل أن يكون الإنسان أيضا على بصيرة إذا أردت دخول المسجد فتطهر، تعلم أن الطواف مثل الصلاة لا بد من الطهارة، فلو كانت المرأة حائض فإنها تجلس في السكن لا تدخل البيت الحرام، تلبي وتشتغل بذكر الله محرمة، لكن ما تطوف حتى تطهر ولا تسعى حتى تطوف. إذا دخلت البيت الحرام تقدم رجلك اليمنى مثل غيره من المساجد، وتأتي بالذكر المعروف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره. ثم إن كان وقت فريضة تصلي الفريضة، فإن لم يكن وقت فريضة تبدأ بالطواف مباشرة، فإن تحية البيت الحرام الطواف، وقبل أن تطوف تطبع، والاطباع كما بين لكم تجعل طرف الرداء الأيمن تحت إبطك، وتجعله يعني تدخل طرف الرداء الأيمن من تحت الإبط الأيمن، ثم تجعله على كتفك الأيسر في جميع الأشواط السبعة، ثم تسرع إن تيسر لك وقدرت في الأشواط الثلاثة يسمى الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم. وأما البدء من الطواف كما عرفنا من الحجر الأسود، إن استطعت أن تصل إليه بدون أن تؤذي ولا تتحمل أنت مشقه أذية، وإلا فالحمد لله، تؤشر إليه بيدك اليمنى وتكبر مرة واحدة وتجعل كعبة عن يسارك وتطوف سبعة أشواط، تدعو بما تحب وما يسر الله لك، تقرأ قرآن، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تسبح، تهلل، تستغفر، المهم تكون مشغول بذكر الله. ليس هناك دعاء معين أبدا لكل شوط، ولا تحتاج إلى مطوف يشغل بالك ويكون قلبك معه، احرص على الخشوع والخضوع والتذكر والبكاء في تلك البقاع التي هي أفضل بقعة على وجه الأرض، ثم إنها فرصة حياتك لا تدري هل تعود إليها مرة ثانية أم لا، وقد أصبحت ضيفا وفدا على الله، والرب عز وجل غني ملي وهو أكرم الأكرم يكرم ضيفه، فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه. عليك أن تبكي وتحرص وتتباكى في ذلك المكان، لعل الله عز وجل أن يرحم ضعفك ويغفر ذنبك ويحقق لك مطلوبك. وعليك أن تعاهد ربك على التوبة الصادقة النصوح، لا يكون في قلبك أنك إذا رجعت ستعود إلى ما كنت عليه من تقصير، من تساهل في بعض الأمور كصلاة الجماعة وغيرها. إذا جئت عند الركن اليماني أيضا تستلمه إذا استطعت، لكن ما يقبل، لأن هذا أمر تعبدي وليس من باب التبرك. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل شوط، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وأما بقية الأدعية فما يسر الله لك، تدعو الله بما تحب لك ولغيرك، ولا تنسى والديك وأولادك، ولا تنسى أن تدعو للإسلام والمسلمين عموما. ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. فإذا أكملت 7 أشواط على طهارة كاملة أخرج وصلي ركعتين. إن كنت مستطيع أن تصليها قريبا من مقام إبراهيم ولا فبأي مكان. إن أقيمت الصلاة وأنت تطوف فأنت قف وصلي مع الناس، وما مضى من طوافك تحتسب به، وما الشوط الذي تقطعه تعيده من أول من الحجر الأسود. فلو طفت 4 أشواط وبدأت بالخامس ثم أقيمت الصلاة ما تستطيع أن تكمل، قف وصلي مع الناس، ثم من حين ما تسلم تبدأ بالشوط الخامس من الحجر. وإذا شككت هل طفت 7 أو 6 اجعلها 6 وطف زيادة 1 حتى تطمئن، مثل الصلاة لو شككت في نقص. بعد ذلك تخرج إلى المسعى، يعني بعد أن تصلي ركعتين. نسأل الله القبول والتوفيق والثبات والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه شخص توفي وسأحج عن هذه السنة، يقول سأذهب إلى مسجد قباء للصلاة وأقرأ القرآن غير ذلك من الأعمال، هل لي أن أجعلها في الثواب الميت علما أني سأحج عنه؟ ليس لك أن تجعل صلاتك أو قراءتك القرآن لأحد، لا لحي ولا لميت. الأعمال البدنية ما علمنا أن فيها شيء ينوب عنها الإنسان عن أحد إلا الحج والعمرة والصيام إذا كان واجب كقضاء رمضان أو كفارة أو نذر. وأما الصلاة وصوم تطوع أو قراءة القرآن فلا يوهب لأحد، ولكن تصلي وتدعو لهم. نعم. يقول السائل متى يكون الاشتراط؟ الاشتراط عندما تريد أن تحرم مباشرة، حينما تقول لبيك عمرة أو حجا أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. يقول السائل أتينا من بلادنا وقالوا لنا أننا سنذهب إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك مكة، ولكن عندما وصلنا إلى مطار جدة قالوا لنا سيكون الذهاب إلى مكة أولا، فماذا يجب علينا علما بأننا لم نحرم من الطائرة أو في الطائرة؟ هذا هو الخطأ الكبير، هو أنهم يأتون على أنهم سينزلون بالمدينة ثم ولم ينبهوا قبل أن يصلوا إلى جدة حتى يحرموا، فهذا تقصير من المسؤول عن تلك الرحلة، فعلى من ابتلي بذلك أن يحرم من جدة، ولكن عليه أن يذبح فدية بمكة ويتصدق بها لأنه تعدى الميقات بدون إحرام، إلا أن استطاع أن يرجع إلى الميقات يركب سيارة ويرجع إلى الميقات مثل ميقات الرابغ، يعني يرجع إلى رابغ ويحرم منه إذا كان ممن جاء عن طريق رابغ، وإذا كان من جهة ثانية يذهب إلى الميقات الذي تعداه إذا استطاع، وإذا لم يستطع فلا بد من ذبح الفدية جبرا لما ترك من الواجب، والله أعلم. وإذا لم يستطع الإنسان ما عنده نفقة تكفيه ولا يستطيع يصوم 10 أيام ولو في بلده. يقول السائل: هل يجوز دفع المال لشخص كي يحج عن والدتي التي توفيت؟ يجوز إذا كان هذا الإنسان قد حج عن نفسه واعتمر، وتحسن الظن به وأنه أخذ المال ليحج، ما حج من أجل أن يأخذ المال، فإذا كان أخذ المال رغبة بالحج وتحسن الظن به فلا بأس، وإن حججت أنت عن أمك فهو أفضل. يقول السؤال: ماذا يترتب على من ذهب مباشرة إلى عرفة بسبب نظام البعثة؟ هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكنه خالف السنة والأفضل، فإن الأفضل أنه يخرج في اليوم 8 ويقيم في منى إلى صبيحة يوم عرفة، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل والأكمل. أما من تجاوز وخرج من مكة إلى عرفة مباشرة فليس عليه إن شاء الله شيء، لكنه ترك الأفضل. يقول السائل: من لم يبت مزدلفة بسبب أنه كان مرافقا لزوجته، هل عليه شيء؟ إذا دفع الإنسان بعد نصف الليل مع زوجته فلا بأس، وأما إن دفعوا قبل نصف الليل فعليه وعلى زوجته أنهم لم يؤدي الواجب، فعليهم الفدية أيضا كل واحد منهم، فلا تدفع لا الزوجة ولا غيرها قبل منتصف الليل، يعني بعد أن يذهب معظم الليل، والمقياس في ذلك القمر، إذا غاب القمر إذا غرب يقال عند ذلك جاز الدفع لأهل الأعذار. يقول السائل: إذا حدث لسائق سيارة حادث وتوفي هو ومن معه، كان الخطأ مشتركا بينه وبين الآخر، فماذا؟ يعني اسأل عنها أهل القضاة والمحاكم، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها من بداية إحرامها بالخمار لكثرة اختلاطها بالرجال؟ يجب على المرأة أن يكون لها خمار فيه زيادة، بحيث أنها إذا ابتليت بوجودها بين الرجال كالمطاف والمسعى وفي أي مكان أن تضفيه على وجهها، وهذا الواجب عليها، لكن إذا بعدت وانعزلت تكشفه في الحال. يقول السائل: يقول امرأة تريد الزواج لكن أمها تريد أن تكون معها في البيت، والدها به خلل في عقله، هل يجوز لأعمامها أن يزوجوها مع امتناع والدتها؟ أقرب الناس إليها من الرجال يجب أن يزوجها ما دامت في حاجة ولها رغبة، هذا هو الواجب في حق المرأة. يقول السائل: ما حكم القبض والإرسال في الصلاة؟ انقبض فهو أفضل وهو السنة، وإن أسبل فلا حرج من حيث أنه لا يخل في الصلاة. يقول السائل: هل من السنة جمع كل الجمار في مزدلفة؟ الجمار لا يسن أن تؤخذ من مزدلفة، إنما يؤخذ 7 حصيات فقط التي ترمى يوم العيد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تلتقط له 7 حصيات، فصار ينفضها بيده أمام الناس من أجل أن يريهم ويسمعهم ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تزيدوا ولا تجاوزوا الحد، لا حجما ولا عددا. نعم. يقول السائل: ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق؟ إيش تأخير طواف الإفاضة؟ لا بأس بذلك إذا لم تخف على المرأة من مفاجأة العادة الشهرية التي ربما تكون سببا في حبسك وحبسها. إذا لم يكن معك امرأة، أو معك امرأة ولكن ليس هناك خوف من العادة، فلا بأس بذلك، حتى لو جعلت الطواف الإفاضة في آخر شيء بعد الجمرات ثم تكتفي به أيضا للوداع، تنويه للإفاضة وللوداع أيضا. يقول السائل في سؤال الذي جاء إلى جدة، يقول: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، ثم قال: ومن كان دون ذلك محل حيث أنشأ، أنهم عندما مروا بالميقات لم ينووا العمرة، إنما حدث إنشاء العمرة في جدة، فكيف يلزمون بالفدية؟ إذا كانوا هؤلاء الذين نزلوا في جدة وقد جاءوا على أنهم يريدون ذهابهم من المدينة، ثم فوجئوا بأنهم سيذهبوا إلى مكة، فما دام أن الأمر كذلك فعليهم أن يسألوا غيري، فالله أعلم. نعم. يقول السائل: أنه متمتع وقد أدى عمرة الحج، ثم سيذهب من مكة إلى جدة لزيارة أحد أقاربه، هل له أن يعود بعمرة عن أبيه الذي توفي؟ ليس من السنة أن يعمل عمرتين في آن واحد، العمرة في آن واحد وعمرة واحدة، فليس من السنة أن يعمل عمرتين في سفر واحد. يقول السائل: ثم أنه إذا خرج وهو متمتع وخرج مسافة قصر انقطع تمتعه، فالواجب الإنسان إذا كان متمتع يبقى بمكة حتى يحرم بالحج، هذا هو التمتع. نعم. يقول السائل: جئت مع زوجتي ولي صديق بعث معي زوجته التي تبلغ 60 عاما. إيش؟ جاء مع زوجته. إيه؟ وأرسل معه صديق له زوجته التي تبلغ 60 عاما. ما شاء الله. هل عليه شيء؟ عليه إثم، لأنه صاحب امرأة لا تحل له وهي آثمة وزوجها آثم، لأنهم تجاوزوا الحد وارتكبوا ما نهوا عنه، فلا يحل امرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم، فهذا تعاون على الإثم والعدوان. قل السائل: متمتع هل بالعمرة متمتعا بها للحج وقد دفع قيمة الهدي لشركة الذبح، يقول: هل يتحلل من إحرامه لعدم سوقه الهدي أم ماذا؟ ما دام أنه ناوي التمتع وقد دفع قيمة الهدي فإنه إذا طاف وسعى يقصر من شعره ثم يحل، لأنه متمتع ويبقى في مكة، فإذا صار اليوم الثامن إن شاء الله يغتسل ويحرم من جديد بالحج، فهو متمتع. يقول السائل أنه سيحج عن متوفى، هل ينوي العمرة لها أم له؟ الأولى أنك تجعل العمرة والحج لمن أحرمت عنه، ما دام أنك قد حججت واعتمرت عن نفسك أولا. يقول السائل إذا كانت الصلاة سرية هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا؟ في الصلاة السرية نعم الإمام المأموم يجب أن يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية، وخاصة الفاتحة، الفاتحة لا تسقط لا في الجهر ولا في السر، يجب أن تقرأ مع الإمام. إذا أكمل الإمام الفاتحة في الجهرية تقرأها وجوبا ولا يحل لك أن تتركها، وأما في السرية هذا من باب الأولى، تقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها إلا الركعتين الأخيرتين أو الأخيرة من المغرب تقرأ فاتحة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم.